بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تقديم الحديث على أقوال العلماء وأئمة المذاهب، كل هذا من تعظيم السنة والتزام العلماء بتقديمها على كل ما خالفها. الحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقدم على أقوال العلماء وأئمة المذاهب، وكذلك على عمل بعض الأمة كأهل بلد معين. إذا كنا بنقدمه على إمام المذهب فمن ضمن ذلك إمام علماء أهل البلد، يعني المقصود بذلك قول المالكية رحمهم الله في أن الحديث إذا خالف عمل أهل المدينة يقدم عمل أهل المدينة. والصحيح أن عمل أهل المدينة نوعان، نوع أصلا مرده إلى النقل المستفيد عمن سبقهم، مثل عدم أخذ الزكاة من الخضروات، ومثل ما كان سبيله النقل وإن لم يكن بإسناد، مثل ما كان مثلا من قدر الصاع وقدر المد، هذا ينقله جيل عن جيل، فهذا لا يحتاج فيه إلى الإسناد، ولا يقال إذا لم يثبت إسناد بهذا لم نعتد به، إنما هذا نقل بطريقة أخرى. ولذلك نقول أن النقل المستفيض يكفي في مثل هذا العمل عن الإسناد، والشهرة في مثل هذه المواضع تغني عن الإسناد. أما أن يكون أمر اجتهادي مثل مثلا مسألة ترك الصوم الست من شوال، فأهل المدينة على مذهب إمام مالك أو كثير منهم يعني ممن علمهم مالك لا يرون صوم الست من شوال، وصح الحديث بصوم الست، ونقل الشافعي بعد ذلك وغيره ممن أتى بأدلة على أن هناك من أهل المدينة من صوم الست، لكن نفترض أنه لم يصح ولم ينقل في ذلك، هذا ليس سبيله النقل المستفيض، هذا أمر يمكن أن يخفى على بعض علماء أهل المدينة، ولذلك لا يكون الحديث شاذا ولا مردودا لمجرد مخالفته علماء المدينة. ولذلك يجب تقديم الحديث الصحيح على عمل أهل المدينة الذي هو من هذا النوع. وأما ما كان من جهة النقل فيمكن فعلا أن يكون الحديث بذلك شاذا، مع أنه لا يوجد شيء من ذلك، أعني يكون هناك نقل عن عمل أهل المدينة مثلا في أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون يأخذون في الخضروات زكاة، ليس عندنا في الحديث ما يدل على أن في الخضروات زكاة، أقصى ما يوجد هو فيما سقط السماء العشر، فهذا لا يقال فيه عام يدخل فيه كل ما أنبتته الأرض، هذا لم يسق من أجل هذا، والعموم فيه من أضعف أنواع العموم، لأنه لم يسق من أجل أن يبين حكم العموم، إنما أراد أن يبين الفرق بين ما سقته السماء وبين ما سقي بالآلة، فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالثواني نصف العشر، فهذا لا يصلح أن يكون عاما يرد به عمل أهل المدينة ويقال هذا حديث يخالف عمل أهل المدينة، فضلا عن احتجاج بالآية ومما أخرجنا لكم من الأرض، وإن كان عاما لكن ثبت تخصيصه، فمثل هذا يصح تخصيصه بعمل أهل المدينة، هذا العموم الضعيف يصح تخصيصه بعمل أهل المدينة على أنه من سبيل النقل كما ذكرنا وليس من قبيل الاجتهاد. فأما ما كان من قبيل الاجتهاد لأنه لم يبلغ الحديث كما ذكرنا، فمثل مثلا القول بخيار المجلس، الإمام مالك رحمه الله مع أنه روى الحديث وعن مين؟ عن نافع عن ابن عمر، ترك العمل به وترك العمل بحديث مسرى، وقد شدد العلماء جدا على إمام مالك في هذا الباب، رغم أنه يعني لأجل أنه روى الحديث ولم يعمل به، فكان هذا لأنه رأى عامة أهل المدينة لا يأخذون به، ولكن هذا ليس له اعتبار، لذلك نقول مثل هذا الذي مرده إلى اجتهاد مخالفا للنقل لا يمكن أن يقدم فيه العمل عمل أهل بلد على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول الشافعي لا أدري اتهم مالك نفسه أم اتهم نافع، وأعظم أن يكون أن أقول غير ذلك، لا مش ممكن، ما هو يقول عمر ما مالك هيتهم ابن عمر لا في حفظه ولا، فيقول اتهم نفسه ان هو مش حافظ ولا مش متذكر، ولا اتهم مين؟ اتهم نافع. ده مستحيل طبعا يتهم نافع، لانه لكن هي القضيه كانت على مساله مخالفه العمل. لذلك نقول عمل بعض الامه. طب احنا ليه ما قلناش عمل الامه كلها؟ لان احنا لا نفترض حصول ذلك، يعني نقول لا مستحيل ان تجمع الامه على امر خلاف ما قال النبي عليه الصلاه والسلام. لو صح الاجماع في باب معين لا يمكن ان يكون خلاف ما قال النبي عليه الصلاه والسلام، لو صح لكان الحديث اما ضعيفا او منسوخا. ولكن مسائل يظن فيها الاجماع احيانا وهو عمل بعض الامه، زي مساله طلاق الثلاث، وزي ما قلنا في مساله قتل شارب الخمر في المره الرابعه، وهذا قد نقل فيه الاجماع. الذين قصدوا بالاجماع قالوا يقصدون عامه اهل العلم، ويعتبرون ان خلاف الواحد والاثنين بل والثلاثه لا يعد خرقا للاجماع، يعد شذوذا لا يقبل. والمخالفة كما ذكرنا في مثل هذا الموطن يعني ينبغي أن يتوقف الإنسان في قبولها، خصوصا مع قلة من يخالف. وكما ذكرنا الحديث قد يكون فيه بعض الشذوذ، وقد يكون فيه كما ذكرنا احتمال النسخ، والله أعلى وأعلم. لكننا لا نسلم أصلا تعارض بين الكتاب والكتاب، ولا بين الكتاب والسنة، ولا بين السنة والسنة الصحيحة الثابتة، ولا بين الكتاب والسنة والإجماع. لأن الإجماع الصحيح هو من الأدلة القاطعة التي لا تحتمل اختلافا، ولا مع القياس الصحيح. ولكن القياس صحته وبطلانه، من أحد معرفة وجوه بطلان القياس مخالفته للنص للحديث، ومخالفته للإجماع إن ثبت. لذلك نقول الإجماع إن ثبت يستحيل أن يخالف حديثا صريحا. لذلك قيدنا فقلنا عمل بعض الأمة. فالإمام مالك يرى تقديم عمل أهل المدينة على حديث الآحاد، وجمهور أهل العلم يرون تقديم حديث الآحاد على عمل أهل المدينة. إنما رأى الإمام مالك عمل أهل المدينة من جنس المتواتر، عشان كده قلنا أن في الحقيقة أن في بعض الأمور تكون من جنس المتواتر. هناك أمور قد تواترت بالفعل، مثل الصاع الذي كان يكيل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة خالف المالكية في قدر الصاع، فلما أتى المدينة أمر الإمام مالك أصحابه أن يأتوا له بالصاع، وقال كل منهم هذا ورثته عن أبي عن جدي، عدد كبير من غير ما يذكروا أن كل واحد من دول يكون عدولا، يقول له خدته عن أبوي عن جدي، ده يقول له عن أبوي عن جدي. فسلم له أبو يوسف وترك ما يقول أبو حنيفة، وقال لو رأى صاحبي ما رأيته لقال مثل ما قلت في قدر الصاع، لأن هذا عمل أهل المدينة الذي سبيله النقل المستفيض، فلا يضر عدم نقل سنده. ومن عمل أهل المدينة أيضا الذي يجب قبوله عدم أخذ الزكاة في الخضروات، يأخذون ذلك من عمل الصحابة، من عمل التابعين عن الصحابة حتى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس كل عمل أهل المدينة الذي ليس كل عمل أهل المدينة من هذا الجنس، خطأ مطبعي. هذا حديث ليس خضروات الصدقة ضعيف، يؤكد المعنى ليس كل عمل أهل المدينة لا زي ما هي زي ما استغفر الله ليس كل عمل أهل المدينة الذي ليس من هذا الجنس يلزم قبوله. اللي من هذا النوع هو يلزم قبوله، الذي ليس من هذا النوع لا يلزم قبوله. ما فيش خطأ زي ما هي. فالإمام مالك رأى علماء بلده لا يأخذون بتفرق الأبدان في البيع، وهو الحكم المأخوذ من حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فكانوا يرون أن انعقاد العقد فقط ملزم ولا يجوز الرجوع في البيع وإن كان في مجلس التعاقد. وأما الإمام الشافعي وجمهور الفقهاء ومنهم بعض علماء المدينة قالوا بخيار المجلس، وأن التفرق هو تفرق الأبدان، فلازم القول بهذا المذهب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فعمل بعض الأمة لا يكون حجة على الحديث، وأهل السنة لا يختلفون في ذلك كأصل، وإنما يقع خلافهم في تطبيقه كثبوت الحديث وضعفه. يعني الإمام مالك يقول إيه في الأحاديث دي، يا إما يأولها يا إما يضعفها لمخالفة عمل أهل المدينة. يعني حديث صوم الست من شوال الإمام مالك لا يثبته، يقول لا يثبتون المالكية ضعيفون الحديث. وهو في صحيح مسلم بخطأ منهم. وإذا ثبت عند أحد صحته لا يسعه أن يخالف. نقول لكن إنما يقع خلافهم في تطبيق هذا كثبوت الحديث وضعفه وعمومه وخصوصه وإطلاقه وتقييده. لكن لا يقدم أهل العلم قول أحد أيا كان على قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم قال إن صح الحديث فهو مذهبي أو نحو هذه العبارة. مسألة التعصب المذهبي يقصد به التمسك بالمذهب حتى بعد معرفة مخالفته للسنة. عشان كده أسميه تعصب. هذا التعريف للتعصب الذي نعنيه. التعصب المذهبي المذموم لم يعرف عن القرون الثلاثة الأول، بل في الحقيقة لم يعرف التمذهب أصلا عن الثلاثة القرون الأولى. أن يكون هناك طالب علم يلتزم عالما لا يعرف يعني لا يأخذ بقول خلاف قوله، ولا يعمل ولا يفتي ولا يتكلم إلا بما يقول هذا العالم. بل كان من تلامذة الصحابة رضي الله عنهم لا شك كان هناك أصحاب لابن مسعود وأصحاب لابن عباس وغيرهم أصحاب لمعاذ، ومع ذلك كان كل هؤلاء يأخذون من غيرهم من الصحابة. لم يكن هناك معاذية ومسعودية وعمرية وعباسية، بل كان أصحاب ابن عمر يسألون عائشة ويسألون ابن مسعود، وكذا أصحاب ابن مسعود يسألون عائشة ويسألون ابن عمر، وكل يأخذ من الجميع. ده هذا في التعلم. وأما في الفتوى فكل يأخذ بما يؤدي إليه اجتهاده. ولم يكن أن يأخذ بقول عالم واحد يلتزم جميع أقواله في القليل والكثير في التعلم أو في الفتوى، وإنما كان بملازمة بعض العلماء أكثر من غيرهم حتى نسب إليه كما ذكرنا. هذا هو الموجود دون أن يكون هناك تمذهب بالمعنى المتأخر. بالتعصب بقى بالأولى هذا لم يكن موجودا قطعا. التعصب المذموم الذي هو أن يصح الحديث فيقول صاحبنا لم يعمل بذلك، يقول إمامنا لم يأخذ بهذا الحديث. لا هذا لم يرد قط عن الثلاثة القرون الأولى. أما التعلم من كتب المذاهب مع الالتزام بأصل الاتباع فعليه جرى عمل أئمة العلماء يعني في العصور المتأخرة. فالتمذهب جائز وليس بلازم. التعلم ده أنه يأخذ مذهبا ويتعلم عليه ويلتزم بأنه إذا صح الحديث وعلم السنة التزم به، فهذا أمر واسع يسع الإنسان. لا يلزمه في كل مرة أن ينوع السؤال فيسأل، أو في بعض المرات حتى لا نلزمه بأن يسأل عالما غير الذي تعلم على يديه أول مرة ولو في بعض المسائل، بل نقول يسعه أن يسأل أهل الذكر أيا ما كان. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قضية التمذهب دي قضية ذات خطورة بالغة، خصوصا مع محاولات الهجوم على السلفية، لأن السلفية تميزت بعدم التعصب المذهبي. وعامة الأئمة في العصر الحديث من العلماء وطلاب العلم المشهورين وغير ذلك لم يصيروا إلى مذهب بعينه، ولو رجحوا لرجح بعضهم أنه يتعلم على مذهب أو كثر اطلاعه في مذهب معين، لكن دون أن يلتزم به في الفتية أو في العمل أو في الحكم بين الناس بناء عليه كما جرى عليه العمل في العصور المتأخرة. نقول لا كما ذكرنا بعضهم قد يكثر مثلا من يعني القراءة في مذهب الحنابلة، لكن ليس على سبيل التمذهب بالمذهب الحنبلي، وإنما في الحقيقة يعني لأجل أن يعني دعوة التوحيد التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كانوا يعني يقولون نحن في الفروع حنابلة، ولذلك انتشر العمل مذهب الحنبلي بعد أن كاد أن ينقرض. لكن في الحقيقة ليس هذا على سبيل الالتزام بالمذهب على الدوام. تجد مثلا المشايخ المشهورين كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رغم أنهم تفقهوا على المذهب الحنبلي وشرحوا كتبه، إلا أنهم كانوا في فتاواهم لا يتقيدون بالمذهب على الدوام ولا في أعمالهم، بل ما صح الحديث يعملون به. وكذلك يعني ما بدأت به الصحوة المعاصرة منذ أزمنة قبل، يعني حتى الصحوة في 30 عاما الأخيرة قبل ذلك، يعني كتاب مثل كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى، ده كان من بدايات الكتب المؤثرة في الصحوة في هذا المجال، أنه لم يلتزم مذهبا معينا، وإنما أراد أن يشرح الفقه على ما ثبت في السنة، وسماه فقه السنة وأحسن في ذلك رحمه الله. دي كان بداية تغير واختلاف عما كان عليه العمل من قرون طويلة في أنه لا بد أن يلتزم مذهب معين. وكما ذكرنا التعلم أمر واسع، أن يتعلم الإنسان من عالم واحد لا حرج عليه في ذلك، لأن الله قال كما ذكرنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يلزمني أن أسأل رجلا بعينه، ولا يحرم علي أن أسأل رجلا بعينه. لا يلزمني أن أغير في كل مرة أسأل عالما مختلفا، بل يسعني أن أسأل نفس العالم الذي أثق فيه، ويسعني أن أسأل غيره، لأن الله عمم فقال فاسألوا أهل الذكر. وهذا الذي كان عليه السلف في القرون الأولى، يمكن للعامي أن يسأل من يجده من الصحابة رضي الله عنهم ومن أهل العلم من بعدهم أيا ما كانوا، يسأل من لاقيه فيجيبه، ولا يسأله على مذهب شخص بعينه ولا طريقة بعينها. لذلك نقول التعلم من كتب المذاهب مع الالتزام بأصل الاتباع، فالتمذهب جائز وليس بلازم، وجوازه مشروط بعظم التعصب كما ذكرنا. التمذهب فيه 3 أقوال للعلماء المتأخرين. أولها القول بوجوبه وحرمة الخروج عن تقليد الأئمة 4، وهذا في الحقيقة ليس بقول أحد من المجتهدين، وإنما هو قول المقلدين وإن نسبوا إلى العلم. القول بحرمة الخروج عن تقليد الأئمة 4 يعني أن يلتزم الشخص جميع الناس عالمهم ومتعلمهم وقاضيهم ومفتيهم بأحد المذاهب، لا بد أن يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا. كنت أظن أن هذا القول في طريقه إلى الانقراض، أما الآن فلا أظنه ينقرض. هناك من يحاول إحياءه وإلزام الناس به، وإن كان في الحقيقة لا يرد صدى، إنما الأخطر منه وهو أسوأ منه يعني الذي يجوز الانتقاء من المذاهب 4. يقول احنا نلتزم المذاهب 4 ولا بد ان ناخذ من واحد منها بالتشهي حسب ما نراه مصلحه، واصبح الان يتوسعون فيقول بين المذاهب ليست 4 ولا 5، هنحط مذهب الظاهري كمان اللي بالي هي 8. وهذا في بعض المنتسبين للازهر جعلوا المذاهب 8 ليفتحوا الباب، واظن ان الشيعة يضغطون من اجل تدريس المذهب الإمامي. يعني يقولوا مذهب 8، 4 المعروفة الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة الزيدية الإباضية الظاهرية الإمامية 12. عشان كده الشيخ محمد أبو زهرة غفر الله له لما فتح هذا الباب كان بابا خطيرا، والرافضة بيحاولوا ضاغطين من إعادة تدريس المذهب الإمامي من في أبواب الفقه في هذا الباب. لا شك أن المذاهب الزيدية، مذاهب الزيدية المختلفة بعد أن يعني نقلها الشوكاني والصنعاني من خلال كتب شرح كتب السنة أو شرح كتب المعتنية بجمع الأحاديث أحاديث الأحكام كسبل السلام في شرح بلوغ المرام، وكنيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار، أدى إلى دخول هذه المذاهب، لكنها في الجملة قريبة من مذاهب الأئمة 4. وغالبا لا تكون مذاهب الزيدية في الفقه خارجة عن أحد الأقوال المعروفة. أما مذاهب الإباضية والإمامية فهي أبعد بكثير أو فيها شذوذات كثيرة متعددة عن مذاهب أهل السنة المعروفة. وأما المذهب الظاهري فقد ذكرنا أن هناك شذوذات أو أقوال ترجع إلى مخالفة القياس الصحيح وإنكاره بالكلية، وهناك أقوال قالوها مبنية على قواعد أهل السنة في الجملة، لكن بعضها فيه تشديد في العمل بالظواهر دون اعتبار المعاني، هذه المسائل ليست معتبرة. وأما ما قالوا به بمعتمدين على نفس القواعد التي اعتمد عليها أهل السنة وإنما انفردوا بهذا القول أو كانوا ضمن القلة التي قالت بهذا القول، فهذا أمر لا يقدح فيهم والله أعلم. الذي يقدح في صحة أقوالهم من الظاهرية هو ما بني على إنكار القياس جملة. وبالنسبة لذلك نقول أن القول بالانتقاء من المذاهب والتقليد بطريقة التشهي هو أمر باطل مخالف لإجماع العلماء في القرون الأولى، وإنما الذي جوزه طوائف من المتأخرين قالوا يجوز للعام أن يأخذ بالأسهل في المذاهب. حاضر، خلص عن تدريق قول حدا. قلنا القول الأول بوجوب التمذهب ولزومه وحرمة الخروج عن تقليد الأئمة الأربعة، وهذا قول في واقع التطبيق يقل القائل به. والثاني القول بحرمة التمذهب، بعض طوائف من انتسب إلى علم الحديث في زماننا قالوا اتباع المذاهب الأربعة حرام، حتى قال بعضهم أن الأفضل إحراق كتب المذاهب لأنها سبب التقليد المذموم وسبب التعصب، وهذا كلام باطل ومنكر. وقال أما القول الثالث فأن التمذهب جائز وليس بلازم بشرط عدم التعصب، تعصب الدارس له، أي بشرط الرجوع إلى السنة إذا ظهر الدليل وتقديمه على المذهب الذي يدرسه، وكطريقة للتعلم فهذا لا يمنع منه. كما ذكرنا أمر الله عز وجل أهل العلم الناس إذا كانوا لا يعلمون بسؤال أهل الذكر، فيسعه أن يسأل أي واحد من أهل الذكر، لا يلزمه أن يسأل نفس العالم ولا يحرم عليه أن يسأل نفس العالم. الذين يقولون بلزوم التقليد يقولون يلزم أن يسأل نفس العالم كل مرة وأن يلتزم بما يفتيه به منعا للفوضى، ليس هذا بفوضى إذا سأل عالما آخر. وفي الحقيقة لا يصح للعمي مذهب، المذهب إنما يصح لمن علم أدلة المذهب وطرق الاستنباط فيه والراجح من أقواله، وليس هذا لمجرد أن ينتسب العامي إلى مذهب، بل هذا مثل أن يقول رجل من العوام أنا مهندس، فلو قال كذلك لم يكن مهندسا، ولذلك لو قال أنا شافعي لم يكن شافعيا، حتى يكون عالما بعامة أقوال المذهب وطرقه وأدلة استنباط العلماء له والراجح في المذهب على الأقل. لذلك نقول هذا القول الثالث وهو التمذهب جائز بشرط عدم التعصب، أي بشرط الرجوع للسنة إذا ظهر الدليل، هو الصواب في المسألة وهو الذي نعتقد ونقول به. ولو تعلمنا كما ذكرنا على مذهب لا يلزم من ذلك أننا ندين الله عز وجل بلزوم اتباعه في كل الأقوال. يعني المذهب الحنبلي فيه ميزة وهو أن الكتاب الجامع لطرق يعني أو يعد كأصل هذا كتاب المغني يعد من كتب الفقه المقارن في الحقيقة، فإنه جمع بالإضافة إلى يعني المذهب الحنبلي مذاهب غيره من العلماء والترجيح فيما بين الأقوال، كاد يضغيه في ذلك كتاب المجموع لولا أن الإمام النووي رحمه الله مات قبل أن يكمله. كتاب المغني فائدة العظيمة أنه من أوله إلى آخره ومن تأليف العالم الجليل ابن قدامة المقدسي. وأما كتاب المجموع فالجزء الذي ألفه النووي بلا شك يشهد بسعة علم الإمام النووي، وهو فعلا معدود من كتب الفقه المقارن، بالإضافة مثلا إلى كتاب ابن رشد، ولكن ليس في كتاب ابن رشد اللي هو كتاب بداية المجتهد من التوسع ما في كتاب الإمام النووي في الجزء الذي ألفه. أما الجزء الذي ألفه السبكي فهو يقل كثيرا، وأما تتمة المطيع فهي أقل بكثير كثير من كلام الإمام النووي رحمه الله، بل عامة ما يعتمد عليه في كتب الفقه المقرن الأخرى من مثل نيل الأوتار وما ينقله الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فإن كتاب فتح الباري يعني أصل يعتمد عليه في معرفة مذاهب أهل العلم فيما يتعلق بفقه الأحاديث. والله أعلى وأعلم. حضرتك الألباني يقول إيه؟ الألباني يقول لازم تلزم مذهب الشافعي عمر، ولا حد يقول كده. الشيخ الألباني يلزم باتباع السنة واتباع الدليل، ولا لا يتمذهب هو بالشافعي ولا بغيره ولا بالحنبلي ولا بغيره. اللي عنده مظالم يردها بزيها إذا كانت موجودة أو حاجة زيها ده موجود. يعني واحد مثلا خد من واحد شنطة يرجع له شنطة زيها، خد من فلوس يرجعها بقيمة بأعلى قيمة لها خلال مدة الغصب، خد ذهب سرق ذهب من واحد ما ظلمه يرجعها له ازاي؟ يرجعها بانه هو يشوف اغلى سعر للذهب كان خلال المدة دي ويديله يجيب له ذهب زيه. اذا كان الذهب مثلا يجيب له ذهب ما فيش زيه يبقى يديله فلوس قيمتها اعلى حاجة. الذهب يجيب ذهب، معلش انا الذهب يجيب ذهب وزن ذهب. فهمت عم الحاج ولا لسه؟ ها؟ لا 100 جنيه طالما لسه موجودة يبقى 100 جنيه يرجعها 100 جنيه ويستسمحه، عايز يزوده من نفسه يزوده، الظالم يزود المظلوم من عنده من باب حسن القضاء.